الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: قاعدة: والنقل إن صح فلا يعارض العقل الصريح ثم لا. هذه قاعدة عظيمة وأصل كبير عند أهل السنة، يقول: النقل الصحيح لا يتعارض مع العقل الصريح. النقل الصحيح لا يتعارض مع العقل الصريح. والمقصود بالنقل الصحيح أي النقل الذي توفرت فيه شروط الصحة عند علماء الحديث، والمقصود بالعقل الصريح أي ذلك العقل الذي خلى عن الشبهة والآفات. فمتى ما توفرت صحة النقل وسلامة العقل فأقسم بالله ثم أقسم بالله ثم أقسم بالله ثلاثة أيمان أنهما لا يمكن أن يتعارضا أبدا. ولذلك لا يمكن أن تجد كلمة تعارض بين نقل وعقل منقولة عن واحد من أهل السنة. جميع الذين زعموا المعارضة بين النقول والعقول إنما هم من أهل البدع. ولذلك لإثبات هذه القضية ألف أبو العباس بن تيمية كتابه الذي سار كالسحاب في عامة البرية، درء تعارض العقل والنقل، 9 مجلدات يثبت فيها أبو العباس هذه الحقيقة ويرد على من قال بغيرها. وقد جاءونا بنقول ونصوص زعموا كذبا وزورا بأنها تعارض العقل، وقالوا هذه نصوص صحيحة تعارض العقل، فالواجب ردها. قلنا أبدا، وأتحداكم من الآن إلى أن تقوم الساعة أن تأتونا بنصوص تزعمون معارضتها للعقل، إلا ونبين لكم أن الخلل في أحد أمرين: إما أن يكون النص في ذاته ليس بصحيح، فحينئذ لا بد أن نقبل على دراسة النص أولا، فإذا درسنا النص ووجدناه صريحا فإذا تكون الآفة من إيش؟ من العقل الذي نظر في النص، فإنه ربما يكون عقلا مريضا بشهوة أو عقلا مريضا بشبهة كلامية فلسفية. لكن إذا كان العقل سليما سنيا سلفيا فأقسم بالله ما يحصل تناقض أبدا. قالوا: تعال لا تقعد ترفع صوتك علينا، تعال نعطيك نص واحد وأتحداك تجاوب عنه، نص يتعارض مع العقل كل المعارضة، أعطونا النص. ما هو؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: عبدي جوعت فلم تطعمني، استسقيتك فلم تسقني، مرضت فلم تعدني. والحديث صحيح، هذا الحديث قائم على نسبة صفات النقص لله عز وجل، أن الله يستسقي يعني يظمأ سبحانه وتعالى بس على كلامه مم، ويمرض وإيش ويجوع. قالوا هذا النص يتعارض مع العقل، لأن العقل يفرض لله صفات الكمال ليس صفات النقص. نقول: والله إن هذا النص حق، وهو من باب صفات الكمال لله، لكن المشكلة ليست في صحة النص، المشكلة في عقولكم أنتم، لأن عقولكم أصلا مريضة بشبهة الفلاسفة والكلاميين. وجواب ذلك أن نقول: ماذا تفهمون من قول الله عز وجل؟ أنتم الآن، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ ماذا تفهمون من هذه الآية؟ هذه الآية فيها معنى كمالي، وذلك أن المعظم ينزل الحاجة المحتاج حاجته من باب الترغيب على كشفها. هذا أسلوب عربي، أن المعظم لم تصبه حاجة ولا جوع ولا مرض، لكن الضعيف أصابه شيء من ذلك، فمن باب حث من بجواره ومن حوله على كشف كربته والسعي في كشف حاجته، فإن القوي من كل وجه ينزل حاجة الضعيف إيش؟ حاجته وضرورته وكربته كضرورته وكربته. فهذا أسلوب، بدليل آخر الحديث: يا ربي كيف تجوع وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان قد جاء فاستطعمك فلم تطعمه؟ أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. كيف تمرض وأنت رب العالمين؟ أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده؟ أما إنك لو عدته لوجدتني عنده، أو قال لوجدت ذلك عندي. كيف تستسقي وأنت رب العالمين؟ أما علمت أن عبدي فلان، إذا من الذي جاع حقيقة؟ العبد. من الذي مرض حقيقة؟ العبد. من الذي استسقى حقيقة؟ العبد. فإذا لما ينزل الله حاجة العبد حاجته؟ من باب ماذا؟ من باب الحث والترغيب على كشف كربته.